الليل والصلاة. فيحاء شرفت بطه وسمت إلى العليا لما أتاها أم القرى الفيحاء شرفت بطه وسمت إلى العليا لما صار بالشفيع الخير شر ولد النبي فاستبشروا صلوا عليه وتعطروا ولد النبي فاستبشروا صلوا عليه وتعطروا ولد النبي فاستبشروا صلوا عليه وتعطروا ولد النبي فاستبشروا صلوا عليه وتعطروا ذكرى سنا سنا سنا